يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني من شياطين الإنس والجن الذين يوسوسون. فالآية لبيان القائمين بالوسوسة. هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانتصر له بما تقدم، ويأتي في ترجيحه لبقية. قال رحمه الله: والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ووسوسة الإنس، وإلا أي معنى للاستعاذة من وسوسة الجن فقط، مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضر وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن. وأما قول الفراء إن المراد من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس الطائفتين من الجن والإنس، وأنه سمى الجن ناسا كما سماهم رجالا وسماهم نفرا، فهذا ضعيف، فإن لفظ الناس أشهر وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن والإنس، فقد ذكر الله تعالى لفظ الناس في غير موضع. وأيضا فكونه يوسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان، وليس وسوسته للجن معروفة عند الناس، وإنما يعرف هذا بخبر ولا خبر هنا. ثم قد قال: من الجنة والناس، فكيف يكون لفظ الناس عاما للجنة والناس، وكيف يكون قسيم الشيء قسما منها قسما منه، فهو يجعل الناس قسيم الجن ويجعل الجن نوعا من الناس. وهذا كما يقال كما يقول أكرم العرب من العاكر أكرم، فكما يقول أكرم العرب من العجم والعرب، فهل يقول هذا أحد؟ وإذا سماهم الله تعالى رجالا لم يكن في هذا دليل على أنهم يسمون ناسا، وإن قدر أنه يقال جاء ناس من الجن فذاك مع التقييد كما يقال إنسان من طين وماء دافق، ولا يلزم من هذا أن يدخلوا في لفظ الناس. وقد قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالناس كلهم مخلوقون من آدم وحواء، مع أنه سبحانه يخاطب الجن والإنس، والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجنسين، لكن لفظ الناس لم يتناول الجن، ولكن يقول: يا معشر الجن والإنس. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الانتصار لما رجحه، كرر رحمه الله تعالى في تضعيف القولين المذكورين في تفسير هذه الآية، وبدأهما بقول الفراء إذ قال: إن المراد من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس الطائفتين من الجن والإنس. وعلى قول الفراء فإن المذكور في الآية هو الموسوس فيه، وأن الوسواس الخناس يوسوس في صدور الجن ويوسوس في صدور الإنس جميعا. وقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا القول من جهة أن الناس لا يتناول الجن والإنس جميعا بل يختص بالإنس، فإن الفراء يرى أن قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس ما يعم الجن والإنس، وأن الإنس والجن كلاهما داخل في كلمة الناس. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن لفظ الناس لا يشمل الجن فيه نوع من جهتين، أحدهما من جهة الوضع العربي، فإن جماعة من أهل اللغة ذكروا أن الناس قد يتناول الجن كما ذكره ثعلب والجوهري والبيومي في المصباح المنير في آخرين. ويقوي هذا قول من قال إن لفظ الناس مشتق من النوس، وهو الانبعاث والاضطراب والحركة، وهذا المعنى موجود في الجن والإنس جميعا، فيصدق على هؤلاء وعلى هؤلاء. والآخر أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إطلاق ذلك اللفظ على الجن، وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري، وفيه أن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة الحديث. فأطلق الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث مفرد الإنسان على واحد الجن والإنس، لأنه ذكرهم فيما سبق، فقال: وإنسكم وجنكم، ثم قال: فأعطيت كل إنسان منهم. فدل أن الإنسان هو فرد الإنس وفرد الجن جميعا، فيقال للواحد من الإنس إنسان ويقال للواحد من الجن إنسان. وقد يتوهم أن هذا اللفظ غلط، إذ روي في بعض المسانيد أن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الموضع: فأعطيت كل رجل منكم. وهذا المتوهم غلط من جهتين، أحدهما أن من روى لفظ الإنسان أوثق، والآخر أن لفظ الرجل جاء في موضعين في الحديث، إذ قال: على قلب أفجر رجل منكم، وقال: على قلب أتقى رجل منكم. فلما عدل في هذا الموضع الإنسان دل على أن من ذكره قد حفظه، بخلاف من رواه بلفظ الرجل فإنه رواه بالمعنى. والحاصل أن تعرف مما تقدم أن الوضع اللغوي والحديث النبوي دالان على أن لفظ الناس يشمل الإنس والجن جميعا. ثم قال رحمه الله تعالى مضعفا هذا القول: وأيضا فكونه يوسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان، وليست وسوسته للجن معروفة عند الناس، وإنما يعرف هذا بخبر ولا خبر هنا. وكأنه رحمه الله تعالى يرى أنه لا دليل على أن الجن يوسوس فيهم، إذ لا خبر يدل على أن الجن محل للوسوسة، وكأنه يرى أن الوسوسة مختصة بالإنس الذين هم الناس عنده، فيوسوس فيهم شياطين الإنس والجن. وهذا عجيب من أبي العباس بن تيمية، إذ أينه عن قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل عدو وكل كل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فدل هذا على أن الإلحاء، وقد تقدم أنه الوسوسة، يكون كذلك في الجن، فكما يوحي شياطين الإنس بعضهم إلى بعض فكذلك شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض، وكما لا يمتنع أن شيطان الجن يوسوس في الإنس فكذلك لا يمتنع أن شيطان الإنس يوسوس في الجن. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام على صحة وقوع الوسوسة في حق الجن. ثم قال رحمه الله تعالى: كيف يكون لفظ الناس عاما للجنة والناس، وكيف يكون قسيم الشيء قسما منه؟ فكأنه رحمه الله تعالى يستبعد أن يكون معنى الآية الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أن لا يكون المعنى الناس ما يشمل الجن والإنس، إذ كيف يكون الناس يشمل الجن والإنس ثم يقول الله سبحانه وتعالى من الجنة والناس؟ وهذا فيه نظر، لأن أهل العربية والأصول متفقون على أنه يجوز عطف العام على الخاص، فكأن ذكر الناس بعد الجنة عطف للعام على الخاص، وهذا غير ممنوع في اللسان العربي. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا سماهم الله تعالى رجالا لم يكن في هذا دليل على أنهم يسمون ناسا، وإن قدر أنه يقال جاء ناس من الجن فذاك مع التقييد كما يقال إنسان من طين، إلى آخر ما ذكر. ومراده رحمه الله تعالى أن إطلاق لفظ الرجال على الجن إنما وقع مقيدا، ولا يدل ذلك على أن اسم الناس يشملهم، يعني في قول تعالى: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى لو سلم به فإنه لا يحتاج إليه مع ما سبق من الوضع اللغوي والحديث النبوي في أن الناس يطلق على الجن والإنس جميعا. ثم ذكر رحمه الله تعالى قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، واستدل بهذا على أن الناس مختص بالإنس، لأن الناس كلهم مخلوقون من آدم وحواء، فيستفاد من هذا أن الناس هم من خلق من آدم وحواء فقط، وهذا عجيب من شيخ الإسلام. فأين قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة؟ أفوقودها هم الإنس دون الجن؟ مع قوله تعالى في سورة الجن: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فدل هذا على أن النار توقد بالإنس والجن جميعا. فهذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام وهي صدر سورة النساء تدفع بما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والجن من ذكر ما توقد به النار. فإن مقتضى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تخصيص الناس بالإنس أن يكون الوقود الذي توقد به النار هم الإنس دون الجن، والله سبحانه وتعالى قد ذكر في سورة الجن أن الجن من وقود النار. وحينئذ فإن تأويل سورة أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم لفظ الناس يشمل الجن والإنس، ولكن هذا العام خصص بمتصل به وهو الصفة التي وصفهم الله سبحانه وتعالى بها، فقال: الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها، فدل هذا أن العام المذكور في أول السورة خصص بمخصص متصل به وهو الصفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الصفة لا تكون إلا للإنس دون الجن. والقرآن الكريم دل على أن لفظ الناس يشمل الجن في مواضع تفتقر إلى ذلك، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلا ريب أن رسالته صلى الله عليه وسلم شاملة بالإنس والجن. والمقصود أن تعرف أن الوضع اللغوي والحديث النبوي بل كذلك تتبع لفظ الناس في القرآن دال على صحة اندراج الجن مع الإنس فيه، فيكون لفظ الناس شاملا لهذا وهذا، بخلاف لفظ الإنس فإنه لا يكون إلا مختصا بذرية آدم وحواء. وعلى هذا يكون هذا القول الذي ذكره الفراء، وهو أن الآية متعلقة بالموسوس فيه، له من القوة كما لقول من قال إن الآية متعلقة بالموسوس، وهو القول الذي أصره شيخ الإسلام، وسيأتي الترجيح بين القولين في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكذلك قول الزجاج: إن المعنى من شر الوسواس الذي هو الجنة ومن شر الناس، فيه ضعف وإن كان أرجح من الأول، لأن شر الجن أعظم من شر الإنس، فكيف يطلق الاستعاذة من جميع الناس ولا يستعيذ إلا من بعض الجن؟ وأيضا فالوسواس الخناس إن لم يكن إلا من الجنة فلا حاجة إلى قوله من الجنة، وإن كان منها ومن غيرها ثبت أن الوسواس من الجنة ومن الناس، فلماذا يخص الاستعاذة من وسواس الجنة دون وسواس الناس؟ وأيضا فإنه إذا تقدم المعطوف اسما كان عطفه على القريب أولى، كما أن عود الضمير إلى الأقرب أولى، إلا إذا كان هناك دليل يقتضي العطف على البعيد، فعطف الناس هنا على الجنة المقرون به أولى من عطفه على الوسواس. ويكفي أن لما فرغ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من رد القول الثاني أتبعه برد القول الثالث، وهو قول الزجاج من أن المستعاذ به هنا هو من وسوسة الجن ومن شر الناس، وهذا القول ظاهر الضعف بدلالة السياق من جهتين اثنتين، أحدهما أن اقتضاء العطف لا يساعد على ذلك، فإن العطف لا يساعد على أن يكون المستعاذ به متعلقا بوسوسة الجن وبشر الناس، بل العطف يقتضي

ليعيذهم وليعيذ منهم، وهذا أعم المعنيين، فذلك يحصل بإعادة من شر الوسواس الموسوس في صدور الناس، فإنه هو الذي يوسوس بظلم الناس بعضهم بعضا وبإغواء بعضهم بعضا وبإعانة بعضهم بعضا على الإثم والعدوان. لما فرغ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من تزييف القولين المشهورين في تفسير هذه الآية مما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير، رد رحمه الله تعالى القول على ما بدأ به من نصرة ما سبق. وقد عرفتم مما سلف أن الأقوال المذكورة في تفسير هذه الآية من الجنة والناس أقواها اثنان، أحدهما أن المراد به الموسوس فيه، وهذا هو الذي اختاره الفراء، والآخر أن المراد هو الموسوس الذي يقوم بالوسوسة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية مما تقدمت قراءته بأخره يفصح عن نصرة قوله من وجهين لا يمكن دفعهما، ولو لم يكن هذان الوجهان لكان قول الفراء قويا. أحدهما أن ما ذكره الفراء لا يعرف في كلام السلف رحمهم الله تعالى، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أتباع التابعين، بل القول المشهور عن التابعين فمن بعدهم هو أن الآية متعلقة بالموسوس، وهو من يوسوس في صدور الخلق من شياطين الإنس والجن. ولا ريب أن الحجة في كلام السلف، فهم أعلم بكلام الله سبحانه وتعالى من غيره، وإذا جاء التفسير عن الصحابة على وجه الاجتماع بلا خلاف بينهم لم يلتفت إلى غيره، وإذا لم يوجد هذا في كلام الصحابة ثم وجد في كلام السلف من التابعين وأتباع التابعين فإن الأخذ بقولهم أولى من الأخذ بقول غيره. فالحجة ها هنا هي في قول السلف رحمه الله تعالى في تفسير الآية بهذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكم حدث في التفاسير المتأخرة من الأقوال التي لم تعهد عن السلف رحمهم الله تعالى. والدليل الثاني دلالة السياق، فإن المناسب للسياق أن يكون المراد بقوله تعالى من الجنة والناس القائمة بالوسوسة، لأن الاستعادة جاءت بقوله من شر الوسواس الخناس، والذي يوسوس هم الإنس والجن، فالوسوسة تنتفع من الإنس والجن كما جاء هذا في آيات وأحاديث عدة. فناسب السياق أن يكون قوله تعالى من الجنة والناس بيانا للموسوس الذي استعيد منه، هذا شيء ذكره شيخ الإسلام. ومثله أيضا أن يقال أن المناسب للسياق أن يكون الآتي فيها إنشاء لا خبر، لأنك إذا فسرت الآية بأنه من الجنة والناس يعني من الموسوسين صار معنى الآية أن الإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الموسوسين من الجن والإنس، وهذا هو الذي سيقت الآية لأجله. وإذا قلت إن الآية في بيان من يوسوس فيهم وهم الإنس والجن وأنهم محل للوسوسة صار هذا خبرا، وسياق الآيات مناسب للإنشاء وهو الدعاء أكثر من الخبر، لأن أوله أمر بالاستعادة، إذ قال الله في أولها قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. فصار الراجح في تفسير قوله تعالى من الجنة والناس يعني من شر الموسوسين من شياطين الإنس والجن، وهذا القول نصره الأثر والنظر، فالأثر ما ثبت في كلام التابعين والنظر ما

ويستعيذون أيضا من شر الوسواس الذي يحصل في نفوس الناس منهم ومن الجنة، فإنه أصل الشر الذي يصدر منهم والذي يرد عليهم. لما فرغ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الترجيح بدلالة الأثر والنظر من أن المراد بقوله تعالى من الجنة والناس هو الموسوس وهم شياطين الإنس والجن، وذكر فيما سبق أن الوسواس مبدأ كل شر من كفر ونفاق، ذكر في كلامه هاهنا استبعاد العموم الوارد في كلام الزجاج من أن الاستعاذة هنا من الجنة ومن شر الناس، إذ يوهم هذا أن الإنسان مأمور بأن يستعيذ من شر الناس جميعا، وقد يكون في شرور الناس ما هو خير لغيرهم كالشر الذي ينشأ من دعوة الأنبياء وقتالهم لمخالفيهم، فإن هذا وإن كان شرا ملحقا للأذى والضرر بأولئك المخالفين إلا أنه خير لهم ورحمة مما هم عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة في حق العالمين باعتبارات عدد أبو العباس رحمه الله تعالى جملة منها، وأن فيها قمع الكفار والمنافقين إذ ينقص بذلك شرهم ويقتل من يقتل منهم فيكون تعجيل موتهم خيرا من تطويل أعمالهم. فإذا لم يكن للناس شر إلا من الوسواس كانت الاستعاذة من شر الذي يوسوس لهم تحصيلا للمقصود، فليس الأوفق أن يستعيذ الإنسان من شر الناس، بل الأنسب أن يستعيذ الإنسان ممن يحمله على الشر وهم الموسوسون إليه من شياطين الإنس والجن. وهذا يفيد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوسوسة نوعان، أحدهما وسوسة باعثها الجن والآخر وسوسة باعثها الإنس، وهذا باعتبار الوسوسة الخارجة عن الإنسان، وإلا باعتبار الأمر نفسه فإن الوسواس الذي يتسلق على ابن آدم نوعان، أحدهما وسواس داخلي وهو الوسواس الصادر من نفسه كما قال تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه، والآخر وسواس خارجي وهو الناشئ من وسوسة شياطين الإنس والجن. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى الرب والملك والإله، وأن الرب هو الذي يربي الخلق بقدرته ومشيئته، وأن الملك هو المتصرف فيهم، وأن الإله هو المعبود. وقد بسطنا الكلام في هذه الألفاظ غير مرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في كلام أبي الفرج بن الجوزي في زاد المسير فقال وقد قيل إنما خص الناس بالذكر لأنهم معظمون، وهذا الذي أثبته الناشر عندكم غلط، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية سيعيد الترجيح بهذا. صواب الكلام وقد قيل إنما خص الناس بالذكر لأنهم معظمون أو لأنهم مستعان من شره، ذكرهما أبو الفرج وليس لهما وجه، يعني أن هذين القولين مضعفان، فإن وسواس الجن أعظم ولم يذكره بل ذكر الناس لأنهم المستعيذون، وهذا هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم وهو من الإنس بالاستعاذة، فذكر الناس لأنهم هم المستعيذون بربهم سبحانه وتعالى، فيستعيذون به عز وجل من كل شر يحول بينهم وبين عبادته، ومن جملة ذلك استعاذتهم من شر الوسواس الخناس. ويعلم مما سبق أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى وإن كان معتنيا في زاد المسير بجمع أقوال المفسرين فقد يذكر الآية ثم يعدد فيها ثمانية أقوال أنه يحصل له خوف عظيم مخل بمواضع، وقد يقع هذا فيما يتعلق بكلام أعلم الناس بالقرآن وهم السلف، كما سبق أن ابن الجوزي لم يذكر تفسير من فسر بالجنة والناس بأنهم الموسوسون من الجنة والناس وهم الشياطين، وهو التفسير المعروف في كلام السلف. فلا ينبغي أن يعول الإنسان عليه وحده، ولكن يستفيد من الأقوال التي ذكرها، كما أنه رحمه الله تعالى قد يذكر أقوال من لا يذكر قوله من أهل البدع والضلالة في تفسير الآيات، وليس أنفع للإنسان من تفاسير السلف. وقد كان علماء هذا القطر يعظمون ثلاثة تفاسير جرى عملهم على قراءتها وإقرائها، وهي تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير البغوي، وتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. فكانت عمدة التفاسير المستعملة هي هذه التفاسير الثلاثة، وربما اقتصروا على تفسير ابن كثير، لكن المشتغل منهم باصطناعة العلم على وجه الكمال يعتني بهذه التفاسير الثلاثة، لأنها أجمع التفاسير التي تعتني ببيان كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ويعتني مصنفوها بالترجيح بين الأقوال المذكورة. فينبغي أن يعتني طالب العلم بهذه التفاسير الثلاثة ويكثر من مطالعتها ويتفهم وجوه الترجيح التي يذكرها مصنفوها رحمهم الله تعالى. فصل. وبهذا يتبين بعض فضائل هذه الاستعاذة والتي قبلها، كما جاءت لذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أنه لم يستعذ المستعيذون بمثلهما، فإن الوسواس أصل كل كفر وفسوق وعصيان، فهو أصل الشر كله، فمتى وقي الإنسان شره وقي عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، فإن جميع هذه إنما تحصل بطريق الوسواس، ووقي عذاب الله في الدنيا والآخرة، فإنه إنما يعذب على الذنوب وأصلها من الوسواس. ثم إن دخل في الآية وسواس غيره بحيث يكون قوله من شر الوسواس استعاذة من الوسواس الذي يعرض له والذي يعرض للناس بسببه، فقد وقي ظلمهم. فإن كان إنما يريد وسواسه فهم إنما يسلطون عليه بذنوبه وهي من وسواسه. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة وقد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. فقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والوسواس من جنس الحديث والكلام، ولهذا قال المفسرون في قوله: ما توسوس به نفسه، قالوا: ما تحدث به نفسه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. وهو نوعان: خبر وإنشاء. فالخبر إما عن ماض وإما عن مستقبل، فالماضي يذكره به والمستقبل يحدثه بأن يفعله أمورا أو أن أمورا ستكون بقدر الله أو فعل غيره، فهذه الأماني والمواعيد الكاذبة. والإنشاء أمر ونهي وإباحة. والشيطان تارة يحدث وسواس الشر، وتارة ينشئ الخبر، وكان ذلك لما يشغله به من حديث النفس. قال تعالى في النسيان: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فقال فتى موسى: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. فقال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن المؤذن ودبر الشيطان وله براط حتى لا يسمع التأذين،

ويعتبر بأن أهله سموه به صغيرا فغلب عليه، وذلك لما تقرر من كراهية الأسماء المضافة إلى الدين كبدل الدين وعز الدين وتقي الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700، وله من العمر 67 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة اللطيفة هو تفسير المعوذتين، ودل على ذلك شيئان، أحدهما التصريح بهذا الاسم في النسختين الخطيتين للكتاب، والآخر ذكر جماعة من مترجمي شيخ الإسلام ابن تيمية له بهذا الاسم في جملة مصنفاته كالصفدي في أعيان العصر، وابن شافي الكتبي في فوات وفيات. المقصد الثاني بيان موضوعه، قصد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة تفسير السورتين الجليلتين، سورة الفلق وسورة الناس. المقصد الثالث توضيح منهجه، إن من خصائص منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تأليفه غزارة الأدلة وحسن الاستدلال وقوة القرن بين أدلة الشريعة، واختصت هذه الرسالة باعتنائه رحمه الله ببيان مواضع من الإشكال المتعلقة بتفسير هاتين السورتين، إذ لم يعمد إلى تفسير آياتهما آية آية، وإنما كشف إشكالات مذكورة في بعض التصانيف المتعلقة بالتفسير المتصلة بآيات هاتين السورتين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين الحاضرين منهم خاصة والمستمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير المعوذتين، فصل في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قال تعالى فالق الحب والنوى، وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، والفلق فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض، فكل ما فلقه الرب فهو فلق. قال الحسن الفلق كل من فلق عن شيء كالصبح والحب والنوى. قال الزجاج: وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلات كالأرض بالنبات والسحاب بالمطر. فقد قال كثير من المفسرين: الفلق الصبح، فإنه يقال هذا أبين من فلق الصبح وفرق الصبح. وقال بعضهم: الفلق الخلق كله. وأما من قال إنه واد في جهنم أو شجرة في جهنم أو إنه اسم من أسماء جهنم، فهذا أمر لا تعرف صحته لا بدلالة الاسم عليه ولا بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة، بخلاف ما إذا قال رب الخلق أو رب كل من خلق أو رب النور الذي يظهره على العباد بالنهار، فإن في تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به. وإذا قيل الفلق يعم ويخص فبعمومه للخلق استعيد من شر ما خلق، وبخصوصه للنور النهاري استعيذ من شر غاسق إذا وقب. ذكر أبو العباس رحمه الله تعالى في هذه الجملة أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى في تفسير الفلق، فذكر أن المفسرين رحمهم الله ذكروا في هذا الموضع أربعة أقوال: أحدها أن الفلق هو الخلق، وثانيها أن الفلق مختص بمن فلق عن شيء يعني انشق عنه وخرج منه كالصبح والنبات والمطر ونحو ذلك، وثالثها أن الفلق هو الصبح، ورابعها أن الفلق واد في جهنم أو شجرة فيها أو هو اسم من أسماء جهنم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن القول الرابع هو أضعفها، وقد زيفه رحمه الله تعالى من ثلاثة وجوه: أحدها أن هذا لا يعرف فيه نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمروي في ذلك ضعيف. وثانيها أن وضع الاسم لا يدل عليه، إذ لا صلة بين جهنم وبين الفلق. وثالثها أنه لا حكمة في تخصيص ربوبية الله سبحانه وتعالى بها، بخلاف ما إذا قال رب الخلق أو رب كل من خلق أو رب النور الذي يظهره على العباد بالنهار، فإن في تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به سبحانه وتعالى. وهذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها أبو العباس يسلم باثنين منها دون ما ذكره من أن الاسم لا يدل عليه، لأن بعض أهل العلم يرى أن البحر فوق جهنم، فإذا كان يوم القيامة انفلق البحر فكانت البحار مسجرة بنار جهنم، وهذا قول جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقد صح عنه ذلك. وأما الأقوال الثلاثة الأخرى وهي أن الفلق هو الخلق أو هو ما اختص بمن فلق عن شيء كالأرض بالنبات والسحاب بالمطر والحب والصبح، أو أن الفلق هو الصبح من بينها، فهذه الأقوال الثلاثة إذا لوحظ فيها الخطاب القرآني فإن الفلق كيفما تصرف في القرآن فإنما يدل على انشقاق شيء، كما قال تعالى: فالق الحب والنوى، وقال تعالى: ثم أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فدل سياق القرآن في هذه اللفظة أن الفلق في القرآن الكريم ما دل على انفلاق شيء وانشقاقه، فصار هذا القول الثاني وهو أن الفلق مختص بما ينشق ويخرج من المخلوقات كالحب والصبع أقوى من قول من قال إن الفلق هو الخلق. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر مراتب الموجودات في آخر سورة الحشر في قوله هو الله الخالق البارئ المصور، فإن إيجاد الأشياء منقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها الخلق، وثانيها البراية، وثالثها التصوير. فالخلق التقدير، والبراية التنفيذ، والتصوير جعلها على صفة معينة. وإذا لوحظت هذه المعاني فإن الفلق يرجع إلى البراية التي هي التنفيذ، فإطلاق بأن الفلق هو الخلق كله فيه نظر. وأرجح الأقوال الثلاثة أيضا أن الفلق من بين جميع هذه المنشقات مختص بالصبح، وذلك رعاية لسياق سورة الفلق، فإن الغاسق إذا وقف كما سيأتي إنما هو الليل، وجعل القمر عليه دليلا، فناسب ذكر الليل أن يكون المذكور قبله من النهار وهو أوله، وذلك الصبح. وقد اختار هذا القول وهو أن الفلق والصبح جماعة من المحققين، منهم البخاري في صحيحه، وابن جرير في تفسيره، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم. فعلم بهذا أن الفلق من جهة السياق القرآني يراد به من فلق عن شيء وخرج منه، وبخصوص هذه السورة يراد به الصبح، وذلك بدلالة سياق الآيات. والترجيح بدلالة السياق هو من أعظم المآخذ في فهم الله، في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أبو محمد بن عبد السلام فيما نقله عنه الزرقشي في البحر المحيط. قوله فإن الغاسق قد فسر بالليل كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهذا قول أكثر المفسرين، وأهل اللغة قالوا ومعنى وقف دخل في كل شيء. قال الزجاج الغاسق البارد، وقيل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار. فقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة تعوذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقف. وروي من حديث أبي هريرة مرفوعا أن الغاسق النجم، وقال ابن زيد هو سقوط الثريا، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره بالليل فجعلوه قولا آخر، ثم فسروا وقوبه بسكونه. قال ابن قتيبة فيقال للغاسق القمر إذا كسب واسود، ومعنى وقب دخل في الكسوف. وهذا ضعيف، فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول غيره، وهو لا يقول إلا الحق، وهو لم يأمر عائشة رضي الله تعالى عنها بالاستعاذة منه عند كسوفه بل مع ظهوره. وقد قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فالقمر آية الليل، وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل. فأمره بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة من آية الليل ودليله وعلامته، والدليل مستلزم للمدلول. فإذا كان شر القمر موجودا فشر الليل موجود، وللقمر من التأثير بالليل ما ليس لغيره، فتكون الاستعاذة من الشر الحاصل عنه أقوى. ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجدي هذا، مع أن الآية تتناول مسجد قباء قطعا. وكذلك قوله عن أهل الكساء هؤلاء أهل بيتي، مع أن القرآن يتناول نساءه، فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف فالقمر وحق ما يكون بالليل بالاستعادة والليل مظلم تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر بالنهار ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك فالشر دائما مقرون بالظلمة ولهذا إنما جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار ويتوسلون بالقمر وبدعوته والقمر وعبادته وأبو معشر البلخي له مصحف القمر يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا موضعا آخر من اختلافات المفسرين في هذه السورة وهو اختلافهم في تفسير الغاسق المذكور في قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب فذكر رحمه الله تعالى أقوالا عدة منها أن الغاسق هو الليل وهذا قول أكثر المفسرين ومعنى وقوبه دخوله واستدل رحمه الله تعالى لذلك بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فأضاف الغسق إلى الليل دليلا عليه وذكر كلام الزجاج في تفسير الغاسق بالبارد وأن من الغاسق الليل لأنه أبرد من النهار ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا ثابتا في تفسير هذه الآية وهو ما رواه الترمذي والنسائي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة تعوذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقف وظاهر هذا الحديث أن الغاسق هو القمر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان العرب والعرب إنما تعرف بالغسق غسق الليل فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القمر دليلا على الليل كما جعل الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة الشمس دليلا على النهار فلا تنافي بين هذا الحديث وبين ما ذكره أكثر المفسرين من أن الغاسق هو الليل بل هو شاهد لقولهم لأن القمر لا يكون إلا في الليل وأما الحديث الآخر الذي ذكره عن أبي هريرة مرفوعا أن الغاسق النجم فهذا الحديث حديث ضعيف وليس المراد بالنجم هنا مطلق النجم وإنما أريد بذلك نجم خاص فإن العرب إذا أطلقت النجم إنما تريد به الثريا ولذلك ذكر المصنف بعده قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو سقوط الثريا وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها وقد جاء في هذا حديث عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة وهو حديث مروي بإسنادين ضعيفين ومن المتأخرين من يحسنه والمراد بالنجم هنا هو الثريا وهذا الحديث يصلح مصدقا لما ذكره ابن زيد لكنه لا يصلح لتفسير الآية به فإنه وإن كان هذا المعنى صحيحا من جهة معرفة أهل الطبيعة بالكون من أن الثريا محل لارتفاع العاهات إذا طلعت واستقامة الجو إلا أن الآية هنا لا تعلق لها بنجم الثريا ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في كلام ابن قتيبة بأن الغاسق هو القمر والقمر إذا كسف واسود ومعنى وقب دخل في الكسوف وضعفه لمخالفته لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أشار إليه مع ظهوره وطلوعه فكيف يفسر بخلاف ذلك وهو دخوله في كسوفه ثم أعاد رحمه الله تعالى الانتصار لتحقيق معنى ما سبق من أن الغاسق هو الليل وأن القمر جعل دليلا عليه فالقمر آية الليل والشمس آية النهار ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى بينهما كثيرا في القرآن الكريم في آيات عدة كما قال تعالى وسخر الشمس والقمر دائبين وكما يكونان مقرونان وكما يكونان مقرونين في الدنيا فإنهما يكونان مقرونان في الآخرة كما قال تعالى وجمع الشمس والقمر، كذلك ثبتت الأحاديث في أنهما يكوران في نار جهنم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ما يصدق هذا أن القمر له من التأثير بالليل ما ليس لغيره، فليس شيء من علامات الليل كالنجوم والكواكب وغيرها لها من الأثر ما للقمر، فهو أخص آيات الله سبحانه وتعالى في الليل. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن ذكر بعض أفراد العام لا ينفي المعنى عن غيره، فإن الليل عام يشمل الظلمة والقمر والنجوم والكواكب، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى فرد من أفراد غسق الليل وهو القمر، وإنما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما له من الاختصاص بالليل ما ليس لغيره من هذه العلامات. وصدق رحمه الله تعالى هذا المعنى من الاختصاص بحديثين اثنين ذكرهما، كقوله صلى الله عليه وسلم عن المسجد المؤسس على التقوى: على التقوى هو مسجدي هذا، مع أن الآية تتناول مسجد قباء قطعا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين: هؤلاء أهل بيتي، مع أن القرآن يتناول نساء يعني بأنهم أيضا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فتخصيص هؤلاء المذكورات بالوصف إنما هو لكونها أولى من غيرها، لا أن الوصف لا يتناول غيرها. فالقمر هو أحق ما يكون بالليل للاستعانة، والليل مظلم، لأن سلطان الأرواح الخبيثة إنما يكون في الليل، كما أن سلطان الأرواح الشريفة إنما يكون في النهار. ولذلك ثبت في الصحيحين الأمر بكف الصبيان عند فحمة العشاء، يعني عند دخول الليل، لأن الشياطين تنتشر حينئذ، فإن الشياطين يقوى سلطانها ويستحكم شرها في الليل. فالشر مقرون بالظلمة كما أن الخير مقرون بالنور. ولهذا لم يزل الناس جميعا على تعظيم النور وعلى ذم الظلمة، حتى إن المجوس لما اعتقدوا إلهين، إله الخير والشر، جعلوا النور علامة على إله الخير والظلمة علامة على إله الشر. والمقصود أن تعرف أن الغاسق المذكور في الآية هو الليل، وأن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة الآنف من الإشارة إلى القمر لا يدفع هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار إلى القمر لكونه دليلا عن الليل. وبهذا السياق القرآني تعرف أن السورة ذكر فيها طرفي الليل والنهار، فأول السورة قل أعوذ برب الفلق أشير به إلى الصبح، وقوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب أشير به إلى الليل. فذكر سبحانه الاستعاذة من شر الخلق عموما، ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب وهو الزمان الذي يعم شره، ثم خص بالذكر السحر والحسد. فالسحر يكون من الأنفس الخبيثة لكن بالاستعانة بالأشياء كالنفث في العقد، والحسد يكون من الأنفس الخبيثة أيضا إما بالعين وإما بالظلم باللسان واليد، وخص من السحر النفاثات في العقد وهن النساء. والحاسد للرجال في العادة يكون من الرجال ومن النساء للنساء، والشر الذي يكون من الأنفس الخبيثة من الرجال والنساء هو شر منفصل عن الإنسان ليس هو في قلبه كالوسواس الخناس. وفي سورة الناس ذكر الوسواس الخناس، فإنه مبدأ الأفعال المذمومة من الكفر والفسوق والعصيان، ففيها الاستعاذة من شر ما يدخل الإنسان من الأفعال التي تضره من الكفر والفسوق والعصيان، فقد تضمن ذلك الاستعاذة من شر نفسه. فسورة الفلق فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموما وخصوصا، ولهذا قيل فيها برب الفلق، وقيل في هذه برب الناس، فإن فارق الإصباح بالنور يزيل ما في نوره من الخير ما في الظلمة من الشر، وفارق الحب والنوى بعد انعقادهما يزيل ما في عقد النفاثات، فإن فلق الحب والنوى أعظم من حل عقد النفاثات. وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه لا ينشرح صدره لإنعام الله عليه، فرب الفلق يزيل ما يحصل بضيق الحاسد وشحه، وهو سبحانه لا يفلق شيئا إلا بخير، فهو فالق الإصباح بالنور الهادي والسراج الوهاجي الذي به صلاح العباد، وفالق الحب والنوى بأنواع الفواكه والأقوات التي هي رزق الناس ودوابهم. والإنسان محتاج إلى جلب المنفعة من الهدى والرزق، وهذا حاصل بالفلق، فالرب الذي فلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ به مما يضر الناس، فيطلب منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذي ابتدى بإنعامه عليه. ففلق الشيء عن الشيء هو دليل على تمام القدرة، وإخراج الشيء من ضده كما يخرج الحي من الميت والميت من الحي، وهذا من نوع الفلق، فهو سبحانه قادر على دفع الضد المؤذي بالضد النافع. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إجمالاً ما أشير في هذه السورة إلى أنواع ما يستعاذ به، فذكر أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستعاذة من شر الخلق عموماً، ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقف، وهو الزمان الذي يعم الشر فيه وذلك الليل، ثم خص بالذكر من الشرور السحر والحسد، فإن الله سبحانه وتعالى قال أولا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فاستعاذ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق. وهذا العموم المذكور في هذه الآية يتوهم منه أن العبد يستعيذ من شرور الأعيان جميعا، وهذا العموم غير مراد، لأن من الأعيان أعياناً لا شر فيها، وذلك كالملائكة والجنة، فإن الملائكة والجنة لا شر فيهما ولا معهما، وإنما معنى الآية قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر كل مخلوق فيه شر، كما اختاره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. فليست الآية عامة في الاستعاذة من المخلوقات جميعا، إذ في المخلوقات ما لا شر فيه، وإنما هي عامة في الاستعاذة من شر كل مخلوق فيه شر. ثم خص هذا العموم بوقت من الأوقات التي يعم فيها الشر ويكثر، وهو وقت الليل، وذلك في قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، يعني من شر الليل إذا أقبل. ثم خص بعد ذلك استعاذة بشيئين اثنين هما السحر والحسد، وأشار إليهما بقوله: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النفاثات في العقد هن النساء، وهذا أحد القولين، فإن من المفسرين من فسر النفاثات بالنساء السواحل اللواتي ينفثن في عقد السحر إذا عقدنها. والقول الثاني هو أن المراد بالنفاثات الأرواح الخبيثة التي تنفث لعقد السحر، وهذا القول الثاني أشمل، إذ يشمل الرجال والنساء والجن والإنس، وهو أحسن. وقد اختاره تلميذه ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد. فالتأنيث في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد لا يراد به تخصيص النساء، ولكن التأنيث متعلق بالأرواح، وهذه الأرواح قد تكون لرجال وقد تكون لنساء وقد تكون لإنس وقد تكون لجن. وأما الحسد فإنه يكون من هؤلاء وهؤلاء بالعين أو بغيره. ثم بين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فرقا لطيفا بين الاستعاذات الواردة في سورة الفلق والاستعاذات الواردة في سورة الناس، وذلك أن سورة الفلق اشتملت عن الاستعاذة من الشر المنفصل عن الإنسان كالشر الصادر من ساحر أو حاسد، وأما سورة الناس فاشتملت عن الاستعاذة من الشر المتصل بالإنسان وهو شر نفسه، فإن من الوسواس الخناس النفس التي توسوس لصاحبها كما سيأتي بيانه في كلامه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى المناسبة بين الاستعاذة برب الفلق وبين ذكر السحر والحسد، وذلك للإعلام بأن الله سبحانه وتعالى كما يخلق الصبح فيخرج نوره وضياءه بعد ظلمة الليل، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق سحر السحرة وحسد الحسد ويدفع غوائل شرورهما عن الخلق. وخلق النفاثات مما عقدنا بسحرهم ليس أعظم عند الله سبحانه وتعالى مما مدح نفسه به من خلقه للإصباح والحب والنوى. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى كما يخلق كيد الساحر فإنه يخلق كيد الحاسد، فإن الإنسان إذا اعتراه حسد فحصل له ضيق وهم، وهذا هو العارض الذي يعرض الإنسان إذا حسد، فإن الله سبحانه وتعالى يفلق عن صدره الحسد، وذلك بتطمين قلبه وتسكينه وشرح صدره. وهذا الأمر أعني الفلق سواء اختص بفلق السحر أو الحسد أو اقترن به ما تقدم ذكره من فلق الإصباح والحب والنوى، هو من أعظم دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحدث في أمره سبحانه وتعالى من فرق الأشياء وشقها ما لم يكن في حسبان أحد. وهذه الجملة السابقة مما ذكرناه في تفسير المواضع المشكلة مما ذكره شيخ الإسلام يبين لك قوة اقتران تفسير القرآن بعضه ببعض، وأن تفسير القرآن بعضه ببعض ليس المراد بذلك مجرد الدوران مع تأويل اللفظة بعينها كمالك يوم الدين فيعرف في تفسيرها الإنسان قوله تعالى في آخر سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين إلى آخر السورة، ولكن التفسير الأعظم للقرآن بالقرآن هو أن تعقل مواضع اللفظ المتصرف في القرآن الكريم، فإنك إذا عقلت ذلك استعنت بتفسير القرآن بعضه ببعض وانحلت عنك إشكالات كثيرة في تفسير القرآن الكريم. فإذا اعتراك إشكال في تفسير القرآن فلا تنظر إلى كلام المفسرين ولكن انظر إلى كلام رب العالمين، فإن القرآن كتاب متشابه يصدق بعضه بعضا، فتجد في محل ما يفسر به محل، وتجد في تطور اللفظة ودورانها وأحوالها اللغوية في القرآن الكريم ما يدلك على حقيقة معناه. وقد سبق أن ذكرنا لكم غير مرة أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فاختلفوا في الفرقة النافرة أهي الفرقة التي تطلب العلم فترتحل لأجله، أو أن النافرة هي الفرقة المجاهلة وتكون الفرقة القاعدة الطائفة القاعدة هي التي تطلب العلم. وهذا القول الثاني هو القول الصحيح، لأن النفير كيف تصوره في القرآن الكريم بل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد به إلا الانبعاث إلى الجهاد، وهذه قاعدة نافعة جدا في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. أصل في قوله تعالى قل للناس من الجنة والناس فيها أقوال، ولم يذكر ابن الجوزي إلا قولين ولم يذكر الثالث وهو الصحيح، وهو أن قوله من الجنة والناس لبيان الوسواس أي الذي يوسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس، فإن الله تعالى قد أخبر أنه جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فإيحاؤهم هو وسوستهم، وليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن البصر بل قد يشاهد. قال تعالى فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهذا كلام من يعرف قائله، ليس شيئا يلقى في القلب لا يدرى ممن هو. فإبليس قد أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبر فلم يكن ممن لا يعرفه آدم، فهو ونسله يرون بني آدم من حيث لا يرونهم، وأما آدم فقد رأى. فقد يرى الشيطان وقد يرى الشياطين والجن كثير من الإنس، لكن لهم من الاجتنان والاستتار ما ليس للإنس. وقد قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. وفي التفسير والسيرة أن الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس، وكذلك قوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وفي حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، قلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم شر من شياطين الجن. وأيضا فالنفس لها وسوسة كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فهذا توسوس به نفسه لنفسه كما يقال حديث النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، أخرجاه في الصحيحين. فالذي يوسوس في صدور الناس نفسه وشياطين الجن وشياطين الإنس، والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ووسوسة الإنس، وإلا أي معنى للاستعاذة من وسوسة الجن فقط، مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضره وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع إشكالا يتعلق بآخر سورة الناس، وهو خلاف في تأويل قوله تعالى من الجنة والناس. فبين رحمه الله تعالى أن فيها أقوال، وأن ابن الجوزي رحمه الله تعالى لم يذكر في زاد المسير إلا قولين، ولم يذكر القول الثالث الذي هو الصحيح الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقولان اللذان ذكرهما أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى أحدهما أن معنى قوله تعالى من الجنة والناس أي الذي يوسوس فيه من الجنة والناس، فمعنى قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ذكر للموسوس فيه وهو صدور الجنة والناس جميعا. والقول الثاني أن معنى قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الاستعاذة من شيئين، أحدهما وسوسة الجن والآخر شر الناس، فكأن الوقف في هذه الآية الذي يبين معناها أن يقال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، والناس، فيكون الموسوس مختصا بالجن، وذكر الناس هو للاستعادة من شرهم. وأما القول الثالث وهو الذي ذكره شيخ الإسلام فهو أن قوله من الجنة والناس لبيان الموسوس، وأن الموسوس تارة يكون من الجن وتارة يكون من الإنس. والقول الأول الذي ذكره ابن الجوزي هو أن المذكور هنا الموسوس فيه وهو صدور الجنة وصدور الناس. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذهب إلى قول ثالث وهو أن الآية أريد بها بيان الموسوس وهو الجنة والناس، وأن من الجن من يوسوس ومن الناس من يوسوس، وهم شياطين الإنس والجن. وقد نصر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا بأمور عدة، فذكر رحمه الله تعالى أن الله تعالى أخبر أنه جعل لكل نبي عدوا كما قال في سورة الأنعام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، ثم فسر هذا العدو بقوله شياطين الإنس والجن، ثم ذكر عمله فقال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ووحي الشياطين لا يكون إلا الوسوسة، وليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن البصر، لأن بعض المفسرين استشكلوا عد الإنس ممن يوسوس، إذ يخصون الوسوسة بمن كان غائبا وهو الشيطان. فذكر رحمه الله تعالى من آيات القرآن ما يدل على أن الموسوس قد يرى، كما رأى الأبوين آدم وحواء الشيطان لما وسوس لهما بأكل الشجرة، وكذلك يرى كثير من الإنس الشياطين والجن، وهذا قد ثبت في أحاديث كثيرة، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان المارد الذي عرض له يريد أن يحرقه بشهاب من نار بصلاته، والحديث في الصحيحين، وكحديث أبي هريرة في قيامه على حفظ الزكاة فجاءه شيطان من الجن إلى آخر ما جاء في الحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فدلت هذه الأحاديث أن الإنس قد يرون الشياطين والجن. وكذلك ذكر رحمه الله تعالى مما يصدق هذا المعنى من أن الشيطان يرى، فاستفاض في كلام جماعة من التابعين كمجاهد وعروة بن الزبير وغيرهما من أن الشيطان جاء إلى المشركين يوم بدر في سورة سراقة في مالك، وقال أنا جار لكم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال. وقد روي هذا في أحاديث ضعيفة، ولكن استفاضته بالسيرة تغني عن نقل خاص فيه، فإن نقل في السيرة والأخبار مجمعون على هذا المعنى، والسيرة لا يحتاج في وقائعها المستفيضة إلى نقل خاص، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة التفسير، وكذلك ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، فإن هذا يقتضي حضورا ومشاهدة بين من قال وبين من قيل له. ثم ذكر أقوى ما استدل به القائلون بهذا القول وهو حديث أبي ذر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، قلت أولي الإنس شياطين؟ قال نعم شر من شياطين الجن. وهذا المعنى قد روي من حديث أبي ذر بأسانيد فيها ضعف، وقد يقوي بعضها بعضا في إثبات أن للإنس شياطين كما أن للجن شياطين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أيضا من الموسوس النفس التي لها وسوسة، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فهذا توسوس به نفسه لنفسه كما يقال حديث النفس. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، يعني ما وسوست به نفس الإنسان إليه. فالذي يوسوس في صدور الناس هم الناس أنفسهم، وكذلك شياطين الإنس والجن. والمقصود أن تعرف أن هذا القول الثالث يراد به أن المذكور في الآية هو الموسوس الذي تصدر منه الوسوسة، وليس الموسوس الذي تقع في صدره الوسوسة. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانتصر له. ومعنى هذا أن قول الله سبحانه وتعالى